وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس من مجالس مدرسة كتاب راية الاختصار في الفقه الشافعي للإمام أبي شجاع رحمة الله تعالى عليه. وسلف وبينا أن الكتاب مختصر اختصارا شديدا مخلا، إنما يبين رؤوس أقلام فقط. عليه فإننا بمشيئة الله نوسع قدر جهدنا وقدر استطاعتنا بما ييسر الله به إتماما للفائدة وإكمالا للنفع، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول مستعينا بالله الحديث عن الأطعمة المحرمة. سبق منها الميتة والدم ولحم الخنزير، وبلا ريب ما أهل لغير الله به. لكن هنا أيضا يضاف شيء، وهو كل ذي ناب من السباع حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ذي مخلب من الطير حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذو الأنياب من السباع، الحيوان المفترس الذي له ناب ويقتل بنابه، وذو المخلب من الطير الذي له مخالب يصطاد بها كما هو معلوم. فأقول قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدة طرق، منها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ومن حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. وبهذه الأدلة عمل جمهور العلماء، إلا المالكية خالفوا في ذلك. والإمام مالك نقل عنه وجهان، وجه ظاهره يفيد أنه يرى التحريم، فلما أورد حديث تحريم كل ذي ناب من السباع قال والأمر، وهذا الأمر عندنا، لكن في المدونة، هذا الكلام الذي ذكر هنا في الموطأ، لكن في المدونة كلامه في أن الأمر على الكراهية واضح. وجمهور أصحابه في النقل عنه وفي تقلدهم المذهب يرون الكراهية ولا يرون التحريم. فخالف مالك في ذلك سير الأئمة. ويقول القائل الذي يتتبع مفاريد بعض المذاهب، المفاريد التي استنكرت، يسأل عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه ليأسلمه، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل بغيض حلولي مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا تيس ليس يدري ويفهمي، عجبت من هذا الزمان وأهله، فمن ذا الذي من ألسن الناس يسلم. طبعا نخالفه في قوله إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به، بل نحن نبوح ونظهر ما نتدين الله به، إن كنا على صواب صوابنا القوم، إن كنا على خطأ ذكرونا بخطئنا حتى نرجع عن خطئنا، والحكمة ضالة المؤمن. الشاهد من قوله وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، فالكلب داخل في ذوات الأنياب من السباع، والكلب والذئب والنمر وغير ذلك. فالمالكية يرون أن ذلك أكل ذلك مكروه وليس بمحرم، أعني جمهور المالكية يرون ذلك. جمهور المالكية يرون ذلك. طيب إذا ثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفترض أنه كما قال القائل قطع الجهيزة قول كل خطيب، ما الأحسن من ذلك؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فما حجة المالكية في ذلك؟ حجة المالكية في ذلك أن الله تبارك وتعالى قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. والجمهور حملوا الآية على محامل، أولا الآية مكية، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. بعد ذلك جاء تحريم أشياء أخرى بالمدينة، جاء تحريم أمور أخرى بالمدينة، فلحظة نزول الآية أو يوم أن نزلت الآية كانت هذه المحرمات فقط التي وجدها النبي فيما أوحي إليه، ولا يمنع أن تكون أمور أخرى نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد استتبابه بالمدينة وبعد المستجدات التي حدثت. والله سبحانه وتعالى يحرم ما يشاء في الوقت الذي يشاء، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا عن الكلام في مسألة لحوم الحمر الأهلية، عفوا مسألة ذوات الأنياب من السباع وذوات المخالب من الطيور كالنسر والصقر التي تضع مخالبها في الشيء وتصطادها وإلى غير ذلك. هذا القول باختصار شديد في هذا الصدد. فالملكية في هذا الباب جانبوا الصواب كما جانبت الشافعية الصواب في مسألة نكاح البنت المخلوقة من ماء الزاني. فيرى الشافعية أو الشافعي أن المخلوق من ماء الزاني يعني واحد زنى بامرأة فولدت له بنتا يجوز له أن يتزوجها لأنها ليست بنتا شرعية لأنها لا ترث، لكن خالف الجمهور في ذلك الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، ولسنا بصدد هذا. هذا وأيادا بالله من أقوام ضلوا بالآراء والأهواء، بل ويكاد بعضهم يصل إلى الكفر كأبي العلاء المعري الضال الزائغ الذي يعظمه القوم إذ قال ناظرا إلى الديك استضعفوك فأحلوك وخافوا الأسد فحرموه. قلنا هذا الضال المضل الذي قال هذا الكلام ينتقد من؟ من الذي أحله ومن الذي حرم؟ من الذي أحله هو الله والذي حرم هو الله سبحانه وتعالى. هذا باختصار ما يتعلق بلحوم بأكل ذوات الأنياب من السباع وذوات المخالب من الطيور. الأنياب طبعا يدخل فيها القط ويدخل فيها الفأر والأسد والوحش الضاري وكل ما كان من ذوات الأنياب من السباع. الحديث الذي ورد في الضب بخصوصه حديث متكلم فيه، والتحرير أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى مسألة أخرى، مسألة لحوم الحمر الأهلية، لحوم الحمير. والمراد بالحمر الأهلية الحمير التي يركبها الناس، التي يركبها الناس في القرى المعهودة لدين، لأن الحمار الوحشي حلال أكله، الحمار الوحشي حلال أكله. أما الحمر الإنسية فالحمار الوحشي حلال أكله، أما الحمر الإنسية فحرام أكلها. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر أو حرم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة إلى الأبد عليه الصلاة والسلام. فبهذا عمل جمهور العلماء، عمل جمهور العلماء. خالف في ذلك قوم منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعائشة رضي الله تعالى عنها. ويقال إن ابن عباس رجع، فعائشة تستدل بالآية أيضا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. وابن عباس رضي الله عنهما نقلت عنه بعض التعليلات، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن لحوم الحمر الأهلية لأنها كانت حمولة الناس، يعني كانت الماطية الدابة التي يركبها الناس. عبد الله بن أبي أوفى لما ذكر الحديث، ذكر حديث تحريم لحوم الحمر الأهلية، فقال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية، مجاعة نذبح الحمر الأهلية. قال: فانتحرناها، فلما غلت القدور، غلت القدور، فارت القدور بالحمر الأهلية، نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكفئ القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. قال عبد الله، يعني ابن أبي أوفى راوي هذا الحديث: فقلنا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس، يعني لم، يعني أخذت قبل أن تأخذ من الغنيمة، قبل أن يأخذ من الغنيمة الخمس، الخمس الذي هو خمس أعلم أنما غنمتم من شيء. فقال آخرون: إنما حرمها البتة، إنما حرمها البتة، يعني أحرمها تحريما مطلقا. فبعض العلماء قالوا إنها لم تخمس، وبعضهم قالوا حرمها لأنها كانت حمولة الناس، وكان الناس يركبونها وينتقلون بها من مكان إلى مكان. وهنا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائع فقال: أكلت الحمر، فسكت، ثم أتاه الثانية فقال: أكلت الحمر، فسكت، ثم أتاه الثالثة فقال: أفنيت الحمر، يعني انتهت، عندنا مركب. فأمر مناديا فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهانيكم عن الحمر، الحمر الأهلية، فأكفئت القدور إنها لتفور باللحم، إنها لتفور باللحم. هذا باختصار شديد. فالذين قالوا إن الحمر الأهلية حلال حجتهم ماذا؟ الآية الكريمة: قل لا أجد فيما أوحي إلي، وقد تقدم الجواب عليها. وحجتهم التعليل الذي حاصله أنها حرمت، أن الصنف هذا كان محرم، الذي كان يؤكل آنذاك، أنه لم تؤخذ منه لم يؤخذ منه الخمس. وآخرون قالوا أنها حرمت من أجل أنها كانت ظهور الناس يركبونها. والله أعلم. نعم، هذا والله أعلم. أحد له سؤال في البابين؟ تفضل. شيخنا، هل الحمير دول نوعان؟ نوع مع الأهلي، الأهالي يعني، ونوع في البرية، أم هم نوع واحد؟ لا، في حمار وحشي حلال أكله. أبو قتادة كان مع الرسول عليه السلام في رحلة الحج فاصطاد حمارا وحشيا فأكل منه. نعم، الحمير الوحشي حلال للآن، لكن الحمر الأهلية المحرمة. الفرس في خلاف أهل الوزن، الفرس سيأتي الكلام فيه، لكن عموما الفرس الأدلة تبيحه، أدلة قوية على حديث أسماء وحديث جابر: نحرنا فرسا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وكذا حديث جابر رضي الله تعالى عنه. بعضهم استبقنا الحدث لكن سيأتي الكلام فيه، سيدل بقول الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فيقول إن قوله لتركبوها وزينة أي ليست للذبح. والله أعلم. نعم إبراهيم. وكذلك هل المالكية هم الذين قالوا أن الحمير على الأكل ماء ولا غيرهم؟ لم يقول المالكية، ما حرمت. أخوكم يسأل هل المالكية أيضا قالوا بتحريم الحمر، الحمر الأهلية؟ ما تفطنت لهذا أثناء البحث، دعني أرجع هذه الجزئية. نعم تفضل. نعم تمساح. التمساح يتنازع أمران. الأمر الأول قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، والتمساح أغلب حياته في البحر. فإذا جئت إلى الآية فالآية تفيد جواز أكل التمساح، أحل لكم صيد البحر وطعامه، والحديث حرم كل ذي ناب من السباع حجة لمن قال بمنع التمساح. والآية في دلالتها أصرح والله أعلم. فإن ثعبان البحر وميتة البحر، كل ذي ناب ميتة البحر الذي كانت ميتة في البر محرمة اتفاقا، لكن ماتت في البحر اختلفت في الحكم عن البر، فليس عندنا نص صريح في تحريم التمساح. غاية ما يمكن أن يقال أنه من ذوات الأنياب من السباع، لكن نتفهم بأن المعني السباع البرية. فثعبان البحر حلال، وثعبان البحر نعم نفس الشيء كله، ثعبان البحر والقرش. نعم. هل عليه القلل شيخنا الله يحفظه أن في تفريق أو تفصيل بين البري وبين البحري؟ يعني التمساح على نوعين مثلا، زي السلحفاة مثلا نوعين بري وبحري. السلحفاة تمساح؟ لا أقصد في منها نوع بري وفي منها نوع بحري. طبعا إذا كان مسألة أخرى لسه ما وصلنا إليها الآن، يعني الأشياء البحرية هل منها ما يحل وما يحرم، فيها تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن إذا حصل شك في هذا المصاد هل هو بري أو بحري، بنبني على أغلب تواجده. والله أعلم. نعم. الفيل يدخل فيه. نعم. جزاكم الله خيرا. أحد له سؤال آخر؟ القرد له نبع وليس له نبع. القرد مش ممكن يعض يعني ولا؟ ما عدناهم ذبحوا قردا على أحد الفصول أيضا، ففي هذا الصدد هو من زاوية الأنياب. زاوية الأنياب. نعم تفضل. الزراف هل لها حكم الأغنام والحاجات اللي أنيها ملهاش؟ الزرافة بتاكل الناس؟ الزرافة بتاكل يعني. خلاص الزراف والغزال وكل ما ليس له ناب حلال ناكله. السلام عليكم ورحمة الله.